وعلى محمد وآله الطاهرين. قال ابن مالك: وذو تمام ما برفع يكتفي. قبل هذا كان قد تحدث عن ومن عوثق خبر ليس اكتفي، يعني اكتفي من تقدم خبر ليس عليها، وبقيت تتم في هذا الباحث، وهي ان بعضهم جوز تقدم خبر ليس على ليس، ولكن عندما نطالبهم بدليل او بشاهد من قول العرب لا يأتون بذلك الشرع، ويحتجون بأمر آخر، يقولون الأمر الآخر الذي أردت أن أبينه، يقولون أن هنا عند النحاة قاعدة تقول تقدم المعمول يشعر بجواز تقدم العامل. هذه قاعدة بما أنها تقدمت وأتينا عليها بسرعة لأنها جاءت في نهاية الدرس الماضي، الآن أردت أن أرشد الأمور عنها. القاعدة هكذا تقول: تقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل، يعني أننا إذا رأينا معمول من المعمولات رأيناه في مكان معين، إذا رأينا معلول من المعلولات في مكان معين، نعلم بأن وجود المعمول هنا يشعر ويؤذن ويعلمنا بأن العامل يمكن أن يوجد هنا. وجود المعمول في هذه المنطقة يشعرنا بأن العامل يمكن أن يوجد، هو الآن لا موجود، ولكن بأن المعمول قد وجد إذن العامل يمكن أن يوجد. كما لو رأينا حقيبة زيد التي لا يحملها إلا زيد، رأيناها في حجر من الحجر، ولم نعلم أو ولم نشاهد زيد في ذلك المكان، فحقيبة زيد التي لا يحملها إلا زيد، وجودها في هذه الحجرة يشعر بأن زيد يمكن أن يأتي في هذا الحجر. هذه هي قاعدة عقلية، قاعدة عقلية تقول أنكم إذا رأيتم معمولا في منطقة أو في مكان ما، فوجود هذا المعمول هنا يشعركم ويعلمكم ويؤذنكم بأن العامل قد يتواجد وقد يوجد في هذه المنطقة. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه، ليس هذا يستعلم ناسخ، أين اسمها؟ هو ليس هو، أين خبرها؟ مصروفا. إذن الخبر تأخر، نحن حديثنا عن تقدم الخبر، يقول الخبر لم يتقدم، لكن هذا الخبر وهو مصروف وهو معلوم، عملت بعض الاسماء، عملت لفظة يوم، عملت لفظة يوم، فهذا المعمول رأيناه قد تقدم على ليسه، ألا يوما يأتيه ليسه مصروفا، فيوما معمولة لمصروف وتقدمت على ليسه، وتقدم المعمول مؤذن ويشعر بجواز تقدم العامل. إذا رأينا المعمول متقدم على ليسه نطمئن بأن العامل يمكن أن يأتي ويتقدم على ليسه، وإن كان الآن في النظام هو ليسه بمتقدم. واضح؟ كلمة مطلوب لم تتقدم على ليسه، ولكن معمول مطلوب تقدم على ليسه، وإذا تقدم المعمول يشعرنا بأن العامل يتقدم، لأن المعمول وهو ضعيف بجوز أن يتقدم، إذا العامل أقوى لابد أن يتقدم. هذه قاعدة، على هذه القاعدة بنى بعض النحات مغيرتهم من جواز تقديم وتقدم خبر ليس عليها. واضح؟ نطبق. وإنما ورد من لسانهم صفحة 278 السطر الخامس قبل الأخير، وإنما ورد من لسان العرب ما ظاهره تقدم معمول خبرها، معمول خبر ليس، تقدم معمول خبر ليس على ليس، تقول تعالى على يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، يوم معمول إلى مصروف، مصروف خبر ليس، يوم تقدمت على ليس، ويوم معمول المصروف، وتقدم المعمول وهو يوم يؤذن ويشعر ويعلمنا بجواز تقدم العامل وهو مصروف. وضحت القاعدة؟ ولهذا استدل من اجاز تقديم خبرها عليها، استدل بماذا؟ بهذا، يعني بالآية، بتقدم المعمول، تقدم المعمول الخبر يشعر بجواز تقدم الخبر. وتقريره وبيانه وتوضيحه ان يوم يأتيهم معمول الخبر الذي هو مصروفا، وقد تقدم هذا المعمول على ليس، قال ولا يتقدم المعمول الا حيث يتقدم العامل. ولكن هذا ليس نص القاعده، نص القاعده ما قلته لكم، تقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل. في اكثر الصفحه تعليقهم، هذه القاعدة ليست مضطردة تمام الاضطراد، ليست دائما ثابتة، لا، احيانا نجد المعمول يتقدم والعامل لا يصح له ان يوجد في المنطقة التي يوجد فيها المعمول. وان كان العلماء قد اتخذوها دليلا في كثير من المواطن وجعلوها كالشيء المسلم به الذي لا يتطرق اليه الناقد، ونحن نذكر لك عدة مواضع أجازوا فيها تقديم المعمول ولم يجوزوا فيها تقديم العامل. بارك الله فيك. الموضع الأول، إذا كان خبر المبتدأ فعلا لم يجد البصريون تقديمه، تقديم ماذا؟ الفعل على المبتدأ، لئلا يلتبس ماذا؟ لئلا يلتبس المبتدأ بالفاعل، فتتحول الجملة من اسمية إلى فعلية. فلا يقولون ضرب زيدون على أن يكون في ضرب ضمير مستتر، ويجعلون ضرب خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، وجملته أي جملة ضرب مع الضمير خبر مقدم. لكن أجازوا تقديم معمول هذا الخبر، معمول ضرب على مبتدئه على زيد، في نحو عمرو ضرب زيدا، عمرو ضرب مو زيدا، زيدا خطأ، عمرو في مدارة صحيح، عمرو ضرب زيدا. المفروض أن لا يأتي بهذا المثال لأنه حاول أن يشوش أذهاننا الآن. المفروض أن يقول هكذا، المفروض يقول زيدون ضرب عمرا، هذا اعطيته زيدون ضرب عمرا، زيد المبتدا، أليس المثال الذي جاء به سابقا من زيد ضرب؟ المفروض أن يأتي بنفس المثال غاية الأمر، أن يضيف على المثال معمولات ليضارب، فيقول زيد ضرب عمرا قبل أن يأتي بعامر أصل المثال زيد ضرب، لا يجوز أن يتقدم ضرب على زيد، وهذا واضح. ولكن إذا جئنا إلى ضربة معمولات وقلنا زيد ضرب عمران، يقول يجوز أن يتقدم معمول ضرب، وتقول عمران زيدون ضرب، عمران زيدون ضرب، فقدمنا المعمول معمول الخبر ولم يزيد تقدير الخبر. نعم، عمرو ضرب زيدا، عمرو مبتدا هو طلب المثال، يعني مثال اخر غير المثال الذي جاء به قبل، ضرب زيدا فيقولون زيدا عمرو ضرب، يعني عكس، سابقا كان زيد هو الضارب الان جعل زيد هو المضروب. ولو انه جاء بهكذا مثال فقال زيد ضرب عمرا، زيد مبتدا ضرب خبر عمرا معمول الخبر، قدمنا معمول الخبر يجوز. خلاص عمرا مبتدا ضرب خبر غير مفعول به، فيقولون زيدا وغير معمول، معمول ضرب قدمناه على ماذا؟ على عمرو، ولم يتقدم ضرب الخبر. الموضع الثاني خبر عندك اذا لم يكن ظرفا او جار ومجرور، معروف ان خبر ان لا يتقدم، خبر ان لا يتقدم على اسمها. وكما يقول السيد بان بعضهم لام صديقه، لماذا لا تاتي الا متاخرا، لماذا لا تتقدم، فقال كأني من أخبار إنه، ولم يجد له أحد في النحو أن يتقدم. فإذا خبر إنه لا يجوز أن يتقدم إلا إذا كان شبه جملة. فالآن نأتي ونقول هذا الخبر الذي لا يجوز له أن يتقدم ممكن أن يكون له معمول فيتقدم المعمول، والخبر لا يجوز أن يتقدم. فإذا تقدم المعمول ولا يجوز أو ولا يصح أن يتقدم العامل. إذا هاي القاعدة، قاعدة إذا رأيتم المعمول متقدم فاعلموا أن العامل ممكن أن يتقدم، هاي القاعدة ليست مضطردة. النور الثاني خبر إن لا يجوز أن يتقدم على اسمها إذا لم يكن ظرفا أو جار ومجرور، خبر ان لم يجيز تقديمه على اسمها فلا يقول ان جالس زيدا، جالس خبر ان لا يتقدم على اسمها لانه ليس شبه جمله، لا جاز تقديم معمول خبر ان على الاسم فيقولون ان عندك زيدا، ان عندك زيدا جالس، فجالس خبر وعمل في عندك، فعندك معمول لجالس، ورأينا أن المعمول قد تقدم على الاسم وهو زيد، إن عندك زيد، فعندك معمول تقدم على زيد، ولكن جالس هو الخبر لا يجب أن يتقدم. ولكن لو جاء بمثال آخر كان أفضل، لو جاء بهذا إن زيد لآكل طعامك، لو قال إن طعامك زيدان آكل، إن زيدان آكل طعامك، فيقدم الطعام على الطعام وهو معمول آكل، معمول آكل معمول خبر، يقدمه على ذلك فيقول إن طعامك زيدان آكل، فقدم المعمول على الاسم مع ان الخبر لا يجوز، مع ان الخبر هو العامل لا يجوز ان يتقدم على الاسم. هذا المثال اصح، لماذا اصح؟ لان المثال الذي جاء به وهو قول ان عندك زيدا جالس يمكن ان يشكل عليه بان عندك تقدم، ولكنها معمول شبه جمله، شبه جمله، صحيح انها معمول، ولكن المعمول اذا كان شبه جمله يمكن أي شبه الجملة العرب توسعوا فيها ما لم يتوسعوا في غيرها، فقد يتقدم شبه الجملة وهو معمول ولا يجوز للعامل أن يتقدم. على كل حال اليوم له مثال ولا مشاحة في المثال. أيضا يقول إن زيدا طعام ان زيدا اكل طعامته، فاتي الخبر طعامته معمول من الخبر، يمكن ان يقدم طعام على الاسم على زيد، فاقول ان طعامك زيدا اكل. الموضوع الثالث، الفعل المنفي بلام او بلام، نحو لم اضرب ولن تضربا، لم يجوز تقديمه على الناس، يعني لم يسمع في ابائنا الاولين انهم قالوا اضرب لن او اضربا لن، يعني لم يقدموا الفعل المجزوم على اداه الجزم على اداه الناس، ولا الفعل المنصوب على اداه وحرف الناصب، ولكن اجازوا تقديم معموله عليه، تقديم معمول ماذا؟ معمول الفعل عليه. قل مثال زيدا لن اضربا، فزيدا معمول لماذا؟ لاضرب، صحيح؟ زيدا معمول لاضرب، انتم قلتم اضرب لا تتقدم على لن، فكيف قدمتم معمولها وهو زيد معمول اضرب وهو زيد، قدمتموه على لان، ولديكم القاعده تقول تقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل، وهنا تقدم المعمول ولا يصح ان يتقدم العامل. نعم. وكذلك عمرا لم اصاحب، لم اصاحب عمرين، فعمرا المعمول قدمناه. الموضع الرابع، الفعل الواقع بعد اما الشرطيات، لم يجوز ايلاءه لاما، الفعل الواقع بعد اما الشرطيات لم يجوز ايلاءه لاما، يعني لم يجوز ان ماذا؟ ان يتقدم على اما، اما زيد او هكذا، نعم، أما اليتيم فلا تقهر، أما فلا تقهر، فهنا يقولون تقهر عادة بعد أما يقولون لا يأتي إلا إيه، فلا يأتي تقهر، لا يأتي تقهر بعد أما، لا يأتي فعل أصل الكلام هكذا، أما زيد فمنطلق، أما يقولون نابت مناب اسم شرط وفعل شرط محذوف، أصل الكلام مهما يكون من شيء فزيد منطلق، مهما يكون من شيء فزيد منطلق، حذفنا اسم الشرط وهو مهما، وحذفنا فعل الشرط وهو يكون، وضعنا مكان هذين الشيئين أما، فقلنا أما زيد فمنطلق، فيقولون بما أن أما الشرطية نابت عن الفعل فلا يأتي بعدها فعل، لا بد أن يأتي بعدها اسم، فتقولون أما زيد فمنطلق، فإذا بعد أما لا يأتي فعل، ولكن ماذا تقولون بأنه مستطيع بعد أما أن نأتي بمعمول الفعل؟ وإذا جئنا بمعمول الفعل وانطبقت القاعدة تقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل، إذا رأينا المعمول في مكان نعلم بأن العامل قد يأتي بهذا المكان، ولكن نجد أن هذه القاعدة مخدوشة في ماذا في هذا المورد، أما اليتيمة فلا تقهر، اليتيمة مفعول به، لماذا؟ لتقهر، بعد أما لا نستطيع أن نأتي لتقهر، لأن تقهر فعل، ولكننا جئنا بعد أما بمعمول فعل وهو اليتيمة، فإذا جاء المعمول بعد أما ولم نستطع أن نأتي بالعامل بعد أما، واضح المثل؟ تبحث أو تحتاج إلى إيضاح؟ وضحت أو تحتاج إلى بيان؟ لا يجوز أن تأتي بعد إما بفعل، ولكن بعد ان جئنا باليتيم اليتيم هو معمول الجائز. القاعدة تقول اذا جاء المعمول في مكان العامل يمكن ان يأتي في هذا المكان. نقول القاعدة لا تجري ولا تجري في هذا البيت. اما اليتيم فلا تقهر تقهر لا نستطيع ان نأتي بها بعد اما ولكن استطعنا ان نأتي بمعمولها وهو اليتيم بعد اما. فاذا جاء المعمول في مكان وهذا المكان لم يأتي فيه العامل. واضح؟ أنا طبعا قراءتي للحواشي لأنه أريد من الطالب عندما ينتهي من دراسة الكتاب أن يدرس الكتاب. يعني يستطيع أن يدرس الكتاب. يمكن الطالب يتوجه إلى الدرس بهذا اللحاظ، بلحاظ أنه لا ينتهي من الدرس إلا قد عرف كل المفردات الموجودة في الكتاب. إذا لم يتبع له شيء لا عيبة السؤال. نعم. يقول والرابع من القاعدة عيد الإنار الرابع قراءة الفعل الواقع بعد أما مؤما. أما يا أخي لماذا صحبت وقلت أما؟ على كل حال الفعل الواقع بعد أما الشرطية، لأن إما تلك إما وإما ترجيح. وبين أما التي تقوم مقام أما حرف ماذا يقوم مقام اسم الشرط وفعل الشرط. بعد أما الشرطية لم يجيزوا إلى أظن إما، يعني لم يجيزوا إتباعه لإما، يعني لم يجيزوا أن يأتي الفعل بعد أما. واضح؟ ولكن جازوا إلى إتباع وإلحاق معموري من أما، نحو قوله تعالى فأما اليتيمة فلا تقهر. تقهر لا يجي لا يجوز أن تأتي بعد أما، ولكن جاء معمولها وهو اليتيم بعد أما. إذن يا عبد الحميد لقد خرمت القاعدة بأربعة مواضيع، ما هو الهدف من هذه القاعدة؟ يقول الغرض من هذه القاعدة التي أصلها هذا المستناد أو التي أصلها هذا المستناد القاعدة للأكثرية. إذن القاعدة أكثرية، القاعدة أغلبية، يعني حكم أكثري حكم أغلبي ليس حكم سنتي. لا نستطيع أن نقول كل معمول كل تقدم للمعمول يؤذن بجواز تقدم العامل، وقل الغالب أن يتقدم المعمول يشعر بجواز تقدم العامل. إذا القاعدة أكثرية أغلبية ليس كلية. يقول والغرض من القاعدة التي أصلها هذا المستند هو هذا لا يجوز أو تقدم العامل يشعر، أن الغالب والكثير والأصل هو أن لا يتقدم المعمول إلا حيث يجوز أن يتقدم العامل فيه، فلا يضر أن يجوز تقديم المعمول في بعض الأبواب بنسبة خاصة مورد خاص حيث لا يتقدم عامله، وبكل نوضع من المواضع الأربع نكتة لا تتسع هذه العجالة لشرحها. نعم، إذا هذه الموارد الأربعة يمكن أن نقول لها نقاط خاصة. النقاط معناها النقاط، عندما نقول يا هنا نكتة لا تستهوا أصواتكم بالضحك والابتسام، لأنها النكتة معناها في اللغة العربية معناها النقطة، بما نستعني هنا نقطة هنا أمر. نعم، يقول وقيدهم يدي تمام إلى آخره، معناه أن هذه الأفعال انقسمت إلى قسمين، أحدهما ما يكون تاما وناقصا، يعني يصلح ان يكون تام او يكون ناقص، والقسم الثاني ما لا يكون الا ناقصا. المراد بالتام ما يكتفي بمرفوعه، يعني يقتضي فاعل وبالناقص ما لا يكتفي بمرفوعه بل يحتاج الى خبر وهو الموصول، بل يحتاج مع المرفوع الى موصول. ولا تنسى التفسير الثاني للتمام والنقصان، التام ما دل على حدث وزمن والناقص ما دل على زمن فقط. وكل هذه الافعال يجوز ان تستعمل تامه الا تفئ وزاله، فالتي مضارعها يزال. لدينا زال مضارعها يزال، ولدينا زال مضارعها يزول. يقول نعم زال التي مضارعها يزال والتي مضارعها يزول، فإن التي مضارعها يزول تام. واضح؟ نحو زالت الشمس، زالت الشمس، زالت مضارعها تزول، تزول الشمس. إذن هذه ليس البحث عنها، وإنما البحث عن زال يزالوا. واضح؟ مين زال يزولون؟ وليس إن ليس لا تستعمل إلا ناقصة. ومثال التام قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذا كان هذا الإنسان المستدين المكتوب كان يؤثر الحال، ينبغي عليك أن تنتظر إلى أن يصبح حاله ميسرة. فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي إن وجد ذو عسرة شهد كان فنظرة أمره، بمعنى وجده كان ذو عسرة لا تقل أي خبرها. أقول لك هذه لا تحتاج إلى خبر. وقوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ما دامت الشاهد هنا ما دامت السماوات فاعل من ما دامت ولا تحتاج إلى منصوب. إذن ما دامت فاعل تام. وقوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، الشاهد فيه تمسون فعل مضارع ناسخ تام، جاء هنا فعل تام ليس فعلا ناقصا. وكذلك تصبحون جاء تصبح فعل تام، اذ انه اختفى بمرفوعه وهو الواو فقط ولم يحتج للمنصوب. ولا يلي العامل معمول الخبر الا اذا ظرفا اتى او حرف جار. ولا يلي العامل، اين فاعل يلي؟ معمول الخبر، يعني لا يأتي بعد هذه الأفعال، بعد كان وأخواتها، بعد هذه الأفعال وهي العاملة، لا يأتي بعدها معمول الخبر، لا يأتي بعدها معمول الخبر إلا إذا كان ظرف أو حرف جار. كان زيد آكلا طعامك، كان زيد آكلا طعامك، أين الفعل؟ كان أين اسمها؟ زيد، خبرها آكل، معمول خبر طعام. يقول لا يأتي هذا المعمول بعد الفعل، فلا تقول كان طعامك زيد آكلا، يعني انه لا يجوز ان يأتي بعد كان واخواتها معمول خبرها الذي ليس بظاهر ولا جار ومجرور، وهذا يشمل الحالين. احدهما يتقدم معمول الخبر وحده على الاسم ويكون الخبر مؤخر عن الاسم، نحو كان طعامك زيدا اكلا، وهذه الممتنعة عند المفعولين وأجازها الكوفيون. واضح؟ هذا المورد الأول. المورد الثاني أن يتقدم المعمول والخبر، يتقدم المعمول والخبر على الإيه، ولكن يتقدم المعمول على الخبر أن كان طعامك آكلا زيدا. المثال الأول كان طعامك زيدا آكلا، ثم هذا يمتنع عند البصري وتجوز عند الكوفيين. أما المثال الثاني، النوت الثاني، كان طعامك آكلا زيدا، تقدم المعمول مع الخبر، ولكن المعمول تقدم على الخبر. يتقدم المعمول والخبر على الاسم، يتقدم المعمول على الخبر، نحو كان طعامك آكلا زيدا، وامتنع عند سيبويه وأجازها بعض المصريين. نعم. ويخرج من كلامه انه اذا تقدم الخبر والمعمول على الاسم، الخبر والمعمول اذا تقدما هذان الاثنان على الاسم وقدم الخبر على المعمول، يعني هذه مورد، هذا مورد ثالث. المورد الاول ان يتقدم المعمول وحده على الاسم والخبر يبقى متاخر على الاسم، ان هذا لا يجوز. المورد الثاني ان يتقدم المعمول ثم يأتي بعده الخبر ثم يأتي بعده الاسم، كان طعامك آكلا زيدا، ان هذه غير جائزة عند السيبويه. هذان الموردان لا يجوزان. ومورد ثالث اذا تقدم الخبر ثم جاء بعد الخبر المعمول ثم جاء بعده الاسم، كان آكلا طعامك زيدا، المفروض ان هذا المورد جائز، لانه لا يصدق عليه ماذا؟ لا يصدق عليه ان معمول الخبر جاء بعد الفعل بعد العامل، وانما الذي جاء بعد العامل ما هو؟ هو الخبر. واضح؟ كان اكلا طعامك زيدا، المفروض ان هذا المورد جائز، لانه لا يصدق عليه ان المعمول جاء بعد العامل. ويخرج من كلامه انه اذا تقدم الخبر والمعمول على الاسم وقدم الخبر على المعمول جازت المساله، لانه لم يلي كان لم ياتي لم يلحق كان معمول خبرها، فتقول كان اكلا طعام زيد ولا يمنعها البصريون. فان كان المعمول معمول خبر مرسل أو جار ومجرور جاز إلى عبور كان، يعني جاز أن يأتي بعد كان عند البصريين والكوفيين، لأن العرب توسعوا في شبه الجملة في الظرف والجار والمجرور وأعطوهما أحكاما لم تعطى بشيء ها أو بغيرهما، نحو كان عندك زيد مقيما وكان فيك زيد راغبا. ما هو الفرق بين المثال الاول والمثال الثاني؟ كان عندك زيد مقيما وكان فيك زيد راغبا. المثالان الاول مثال من كون الظرف معمولا بالخبر، والمثال الثاني كون معمول الخبر جار ومجرور. ومضمر الشأن اسم منوء وطاع موهموا ما استبان انهم سماع. الذي امتنع في المسألة السابقة ما هو؟ ان يأتي معمول الخبر بعد ماذا؟ بعد كامل. أليس كذلك؟ هذه مسألة ممتنعة، ان يأتي معمول الخبر بعد كامل مسألة ممتنعة، ولكن ماذا نعمل إذا ورد عن آبائنا العرب رحمة الله على الصالحين منهم، إذا ورد عنهم شيء ظاهره أن معمول الخبر جاء بعد كان، ورد عنهم كلام في هذا الكلام ظاهر هذا الكلام أن معمول الخبر جاء بعد كان، ماذا مع أن هذه المسألة ممتنعة؟ ماذا نفعل مع هذا الكلام الذي وردنا عن العرب وفيه معمول خبر كان جاء بعد كان يتقدم على اسمها؟ يقول هذا يجب ان يؤول، يجب ان يؤول هذا الكلام بحيث نجعل اسم كان ضمير مستتر، نجعل اسم كان ضمير مستتر، والجملة التي بعدها كان تكون كلها في محل رفع عبر في محل ناصب خبر بكرة لا يبدأ الإشكال، لأن الإشكال شو بكرة؟ الإشكال أن معمول الخبر لا يتقدم على الاسم، معمول الخبر لا يجوز أن يتقدم على الاسم. الآن معمول الخبر جاء بعد كامل فظاهره أنه يتقدم على الاسم، فإذا جئنا وقمنا بعملية جئنا وقمنا بعملية هاي العملية تقضي أن نضع في كان ضمير ونجعل هذا الضمير هو اسم لكان، إذن معمول الخبر من يتقدم على اسم كان؟ هذا نعم. خذ مثال، خذ مثال، قناتي هداجون حول بيوتهم بما كان اياهم عطيه عودا. راح اشرح لك معنى البيت في الشاهد الان، الشاهد فقط بما كان شاهد هنا كان عطيه هذا اسمها عودا خبروها اياهم عودهم اياهم مفعول به لعوده معمول الخبر واياهم ليس بعض او جار ومجرور صحيح، فجاءت اياهم وهي معمول الخبر وتقدمت على الاسم، ان هذا منتبع هذا ليس جائزا، ولكن هذا قول العرب. ماذا نفعل؟ يقول استنبط الله وضع في كان ضمير وتوكل على الله، قل كان هو كان هو، ولكن مثال هذا الضمير ضمير الشأن، كان الشأن كان الأمر اياهم عطية على الله، يعني تجعل اسم كان ضمير الشأن والجملة التي بعده مكون من فعل فاعل مفعول به كلها في محل رفع خلاص. عطية مبتدا مثلا او خبر وثاني او المبتدا خبر وايام معلوم خبر وهذه الجمله في محل نصب، يعني ما بعد كان كله يكون في محل نصب. ومضمر الشأن، ضمير الشأن، ضمير الشأن يعني الضمير الذي معناه الشأن معناه الامر، ومضمر الشأن حال كونه اسما، ومضمر الشأن حال كونه اسما لكانه امي هدر له امي ان وقع موهم، ان وقع كلام موهم، موهم ويشهم موهم لجواز انه مبتدع، موهم ما استدام انه امتنع، إذا وقع كلام موهم يوهمنا جواز الأمر المبتدع، فهذا الكلام المهم نجعله في محل نصب خبر ويقدر في كان ضمير الشأن يكون اسم لها. إن وقع موهم ما استبان، يعني إن وقع كلام موهم يوهم ما اتضح أنه مبتدع، يعني انه اذا ورد من لغه العرب ولسانهم ما ظاهره انه يلي كان او لحق كان واخراتها معمول قدرها فاولوه او يحمله على خلاف ظاهره، فاولوه على ان في كان ضميرا مستقرا هو ضمير الشان، وذلك نحو قوله قناته هداجون حول بيوتهم بما كان اياهم عطيتي عودا. يقول هذا أولاد أبناء القبيلة أبناء عطية تجدهم يعرضون حول الخيام كأنما يريدون أن يسرقوا خيام الناس لأن أبوهم عطية عودهم على ذلك. نعم يرفض من أبيهم السرقة. نعم يريد يصلهم بأن ينقرن التجار ويشتهون التماثل، حيث يسيرون بالله طلبا للسرقة والدعارة والفحشاء، لأن مثلة ذلك تعويض أبيهم إياهم ذلك. نعم، فهذا العرب إذا أراد أن يضلوا يعرفون كيف يأتون بالذنب، لأنهم يقول إذا عطية عودهم على ذلك يعني هذه صفة أولا في كل الأولاد، ثم أنه هذا والدهم كان على الشكل، والوالد ماخذها عن الجد وهكذا، ها؟ كافر عن كافر وكافر عن كافر. فهذا ظاهره أنه نعم أنه مثل قولك كان طعامك زيد آكلا ويتخرج على أن في كان ضميرا مستترا، هذا الضمير المستتر هو ضمير الشأن وهو اسم كان. ومما ظاهره أنه مثل كان طعامك آكلا زيد، وكان طعامك آكلا زيد من هذا النوع قول الشاعر، فأصبحوا هذا يمدح نفسه وأصبحوا والنوى عالي معرفهم وليس كل النوى تلك المساكين. يقول نحن دعوناهم دعوناهم على وجبة عشاء حلوا علينا ضيوفا في الليل، قدمنا لهم التمر فأصبحوا يأكلون التمر وما جاء عليهم الصباح إلا وقد أصبحت قوى وجدارهم من هذا من النوى، مع العلم ان ليس النوى كل النوى تلقيه المساكين، لا بعض النوى تقتله المساكين، فهذا النوى الذي القته فقط اصبح يشكل اقوام، اما النوى الذي اكل الفقراء التمر من النوى هذا ما شاء الله ما شاء الله. الا ترون الى بطونهم قد ارتفعت؟ نعم، يقول فاصبحوا والنوى عالي معرفه، المعرفه من المكان الذي يعرف فيه القوم، يعرف يعني يقيم، ما يعرف عرف في المكان يعني اقام في المكان. الشاعر يقول تعرفوا في الطفوف يعني اقام في الطفوف، عرف في المكان يعني اقام فيه. أصبحوا والنوى عالي معرفهم يعني أصبحوا والنوى فقد ارتفع على مكان إقامتهم. ثم يقول وليس كل النوى تلك المساكين أو مساكين الفقراء الذين لم يروا الطاغوت، لا يمكن بالنوى يأكلون عشر تمرات بنواها وتمر واحد يقول نواها. وليس الشاهد هنا كل النوى تلقي، وليس المساكين هذا هو الاسم تلقي، هذا الخبر كل النوى معمول الخبر، فمعمول الخبر تقدم على الخبر ويتقدم على الاسم، هذه المسألة غير جائزة. ماذا نفعل بها مع انها وردت من العرب؟ فاذا نعود وليس الامر والشأن كل النوى تلقي المساكين. إذا قرأ بالتاء تلقي بالتاء المثنى أي تلقي من فوق أي التاء التاء من تحت بتحت يلقي، نعم، فيقرب البيتان على إضمار الشأن والتقدير في البيت الأول بما كان هو أيضهم عطية أي بما كان الشأن كبدور الشأن اسم سامع وعطية مبتدأ وعود خبره وإياه المفعول عود والجملة المقبولة من المبتدأ وخبره خبر ثاني، فلم يفصل بين كان واسمها معمول الخبر لأن اسم كان أصبح مضمر قبل المعمول. هذا في البيت الأول. وأما في البيت الثاني والتقدير في البيت الثاني وليس هي أي وليس الشأن فضمير الشأن اسم ليس، يقول النواة منصوب مفعوله بتلقي وتلقي المساكين فعل وفاعل والمجموع خبر ليس، هذا بعض ما قيل في البيتين. ويمكن ان تقول كما قلتنا في الاعراب تجعل المساكين مبتدا مؤخر وتلقي خبر مقدم كل النوع معمول من ترك على كل حال هذه الجملة مكونة من ترك المساكين جملة وترك المساكين الجملة كلها في محل ذات بخبر ليس لماذا نكون قد انتهينا من هذا المبحث ونثبت بهذا القدر استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.